أولى تلكم المعارف معرفة الله عز في علاه، لأن الله تبارك وتعالى قد قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ الله تبارك وتعالى بالعلم قبل القول والعمل. ولو سألنا واحدا من المسلمين بلغ من العمر 30 أو 40 أو 50 أو 60 أو 70 أو 80 أو فوق ذلك أو دون ذلك، قلنا له: من أين تعلمت الإيمان والعقيدة والتوحيد؟ أين ومتى تعلمت العقيدة والإيمان والتوحيد؟ ولذلك كنت بدأت كلاما عن كلمة التقوى التي قال الله تبارك وتعالى فيها: وألزمهم كلمة التقوى، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هي كلمة لا إله إلا الله. وذكرت بأن يوسف بن عبد الهادي المتوفى 99 كتب رسالة تشتمل على فضائل لا إله إلا الله. هذه كلمة يجب أن تلهج بها ألسنتنا، ويجب أن تتشبع وتتشرب بها قلوبنا، ويجب أن تتزكى بها نفوسنا، ويجب أن نحيا في هذه الحياة، والموت والحياة بيد الله، أن نحيا في هذه الحياة على لا إله إلا الله، وأن ننتصر للا إله إلا الله، وأن نتعلم بما تحتويه هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. جمع 199 فضيلة، جمع 199 فضيلة، بدأها بالفضيلة الأولى لها، وهي أنها الركن الأول من أركان الإسلام، وأنها أعظم مباني الإسلام، وذلك لحديث الصحيحين، حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصوم، وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. فأول ركن يدخل به المسلم في الإسلام والرجل أو المرأة في الإسلام هي شهادة أن لا إله إلا الله، وهي آخر كلمة يخرج المسلم بها من الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الصحيح: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وذكر غير هاتين الفضيلتين. ومن فضائل لا إله إلا الله أن من قالها مخلصا لله فيها معتقدا بها حرم الله جسده على النار، وذلك لحديث أنس في الصحيحين أنه قال: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسار ساعة فقال: يا معاذ. فقال: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ. فقال: لبيك يا رسول الله وسعديك. وفيه جواز أن يقول الإنسان لبيك، لأن معنى لبيك لبشر أن يقول لبيك، ومعنى لبيك إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله حرم الله جسده على النار. من قال أو من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله حرم الله جسده على النار. قلت: يا رسول الله، ألا أفلا أخبر الناس فيستبشروا بشارة؟ لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاف من شيء، خاف أن يتكل بعض من هو حديث عهد بإسلام أن يتكل على هذا الكلام ولا يقوم بمباني الإسلام العظام بعد الشهادتين. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذن يتكلوا. هذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الفترة وفي ذلك الوقت، لعل الله تبارك وتعالى أوحى إليه بوجود من هو حديث عهد بإسلام وحديث عهد بجاهلية، وقد يفهم أن الإسلام هو مجرد كلمة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: لا تبشرهم فيتكلوا. هذا في لفظ، واللفظ الذي ذكرت إذن يتكلوا. قال الراوي: وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. ما معنى هذا الشطر من الحديث وهو شطر صحيح؟ أي أن معاذا أخبر ببشارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبيل وفاته تأثما، أي خشية من أن يقع في إثم كتمان أمر من أمور الدين كهذا الأمر العظيم الجلل، وهو أن من قال لا إله إلا الله مخلصا حرمه الله على النار. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. يعني أنت تسمع الآن مني أن من ذبح لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، ورجعت إلى البلد ورأيت الناس يعتكفون عند قبري وضريح ولي من الأولياء، وأنهم يأتون بالعشرات والمئات بالقرابين باسم الولي باسم الولي باسم الولي باسم الولي، أنت سمعت أن هذا شرك وكتمت هذا، فهذا ينطبق عليك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. قل وانصح وأمر وانهى ولتبدأ بالأعقل من هؤلاء القوم الذين وقعوا في هذا الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر لا يغفر. انتبه، ترى المسألة جد خطيرة. من ذبح لغير الله، من دعا غير الله، من استغاث بغير الله، من استعان بغير الله، من اعتقد ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، اعتقده في غير الله، فقد حبط عمله. قال الله تبارك وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد، يعني وحده لا شريك له، وكن من الشاكرين. ترون العالم الإسلامي يموج، يموج بكثير من الشركيات والبدع والخرافات، والله إني لأقولها جازما موقنا غير متردد ولا هياب ولا وجل، أقول: هذا من أخطر الأمور التي أصابت المسلمين في مقتل، وسبب تسلط الصهاينة واليهود عليهم وكل أعداء الدين والملة الذين يحاربون الله ويحاربون رسوله ويحاربون المؤمنين المسلمين. الخلل جاء، بل من أكبر الخلل الانحراف في العقيدة. بجوارك رجل أنت تقول يا الله يا رزاق يا رحمن يا رحيم، هو يقول يا سيدي للمقبور، يا مولاي يا رسول الله. سبحان الله، أي عقيدة هذه؟ يقول نحن نقول يا الله، هو يقول يا علي يا حسين يا حسن، أي اعتقاد هذا؟ والله ينطبق عليهم قول ربنا تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، هنا يبدأ تبدأ الروايات التي فيها ضبط وتقييد، وأن الأمر ليس مجرد نطق باللسان مع نقض بأعمال البدن والجوارح لها، لا بل هو إيمان بها ونطق لها وتصديق لحقيقتها بإخلاص جميع أنواع العبادات لله لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن شيطان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. بعض الناس يقول أنا الحمد لله سليم معافى من الشرك، لكن افتح القلب في خوف من غير الله كخوفك من الله وقع الإنسان في الشرك، في حب لغير الله كحبك لله وقع الإنسان في الشرك، وهذا من أنواع الشرك الأكبر يسمى شرك المحبة. دليله قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، ها شوف مو أكثر من حب الله، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا يقع مو للأصنام والتماثيل، هذا يقع حتى مع الرجل مع زوجته، يقدرها يوقرها يحبها ثم يغرم بها ثم يدخل حبها في أعماق قلبه ثم يصل إلى درجة الغرام ثم يصل إلى درجة الهيام ثم يصل إلى درجة العبادة. وفيما يحكون عن أحد الماجنين أنه سافر إلى إحدى البلاد المشبوهة في إجازة صيفية، ودخل بالطول والعرض في الحرام وفي الخمور وفي المخدرات وفي النساء، وعشق قلبه امرأة حسناء، وتأخرت عنه المرأة في ليلة حمراء، عياذا بالله أكرم الله السامعين، تأخرت وتأخرت وتأخرت، طفق يصعد وينزل ويروح ويجيء ويدخل ويخرج، فلما جاءت سجد لها، هكذا يقول أصحابه ورفقته في تلك السفرة، سجد لها فأرادوا أن يوقظوه، يقولون له هذا حرام يا شيخ، وهم فسق مثله يتعاطون الخمور والنساء، لكن أرادوا أن يوقظوه يدفعونه، جاءت منيته وهو ساجد لغير الله. يبعث المرء على ما مات عليه، ولذلك يكرم الله من عباده أولئك الحجيج الذين جاءوا من كل فج عميق ومن كل واد سحيق وهم يقولون لبيك اللهم لبيك، والله لن تضيع، والله لن يضيع هتاف الإيمان والتوحيد. يا معشر من حج واعتمر وزار مسجد رسول الله، والله لن يضيع لو قدر لواحد، وأسأل الله أن يبارك في الأعمار، لواحد من أقربائكم حج معكم ثم أدركته منيته فبشروا أهله، قولوا له سمعنا حديثا صحيحا يقول حبيبنا وأسوتنا فيه صلى الله عليه وآله وسلم: لا تخمروا رأسه ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يخرج من قبره ويبعث يوم البعث والنشر وهو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وهكذا الأمر، لو مات الإنسان ساجدا أو لو مات الإنسان راكعا، لو مات الإنسان للقرآن قارئا، لو مات الإنسان لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قارئا، لو مات لله ذاكرا، لو مات وهو صالح يبعث على تلك الحالة. طيب تصور أنه مات وهو يستمع إلى الغناء والموسيقى، ما أسوأها من خاتمة، ما أسوأها من خاتمة. وأنا قلت لكم سابقا الجزاء من جنس العمل، إذا عاش الإنسان على لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صلي وسلم على رسول الله، عاش على هذا والله حتى في النوم، والنوم الميتة الصغرى، فإنه يوشك أن يختم له بلا إله إلا الله. وقد ذكرت لكم سابقا أن رجلا منشغلا بالحساب قيل له عند الغرغرة والاحتضار قل لا إله إلا الله، فكان يفتح عينيه ويقول 2.5 3.5 4.5 ومات على هذا. وآخر عشق جارية فقيل له عند الاحتضار قل لا إله إلا الله، فطفق يقول أين الجارية، يا رب جارية يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي، لأنه أدخلها بيته وراودها عن نفسها، ولما هربت وقد أغرم بها وعشقها مات على ذلك الغرام والهيام. الصالحون عندنا أحد علماء المدينة، أحد علماء المدينة كان يعظ الناس بالقرب من الروضة، أخذ عمرة مع أهله وأبنائه، عاش ردحا من الزمان يعلم الناس القرآن والسنة في المسجد النبوي، ذهب عمرة مع أهله وأبنائه، رجعوا والله ما أدري ما يحضرون الآن في وقت الظهر أو في وقت العصر، فقالوا له يا أبتاه أنت متعب ارجع إلى البيت استرح بعدين تنزل في المغرب والعشاء، قال لا، أول شيء المسجد النبوي، مسجد حبيبنا، مسجد أسوتنا، مسجد قدوتنا، أول شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد. قالوا له بسم الله، ودخل مسجد الرسول الذي عاش فيه سنين طويلة معلما وسجد مع الجماعة وما رفع رأسه، قبض، خرجت روحه الطاهرة وهو ساجد يقول سبحان ربي الأعلى. عاد كيف نريد أن نموت، كيف نريد أن نموت، اختار، لأن الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ذكرت لكم حادثا من قبل عن أحد الجيران أنه كان يخاف من ركوب الطائرة خوف الموت، أبدا ما يركب طائرة، لا طائرة، يا أبتاه مناسبة، قال ما في طائرة اتركوني هنا. وفي مرة من المرات لان لمناسبة من المناسبات وقطعوا له تذكرة وحجزوا له أركبوه طائرة، عندما وصلت الطائرة في الرياض احترقت ومات جميع ركابها منهم هذا الذي كان يخاف من ركوب الطائرة حذرا من الموت. لكن لا يغني حذر من قدر، لا يغني حذر من قدر، وهذا يجعلنا نقبل على الله ونتمسك بشرع الله غير هيابين ولا وجلين، لأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، كما أخبرنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. طيب ليش ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله واعملوا صالحا؟ لو قال ما تعجبنا، لأن كثيرا من الناس يخاف على الرزق خوفه من الموت. تقول له موت ولا تقول له رزق. شهدت حادثا هنا بالقرب من المسجد النبوي، واحد صدم آخر بالسيارة، واحد صدم آخر من الوراء بالسيارة، وحدثت تلفيات كبيرة وعظيمة بالسيارتين، فخرج المصدوم، المصدوم مظلوم والصادم هو الظالم، فخرج المصدوم المظلوم وقال تصلح سيارتي لا عفو ولا صفح. فاستشاط الصادم الظالم غضبا وقال يا ليتني مت، والله لو أموت أحب إلي من أن أدفع لك ريالا. شوف رزق موت، موت رزق. ولذلك بعض الناس عنده مبدأ جاهلي يقول إذا لم تأتك الحياة بالحلال أدخل في دائرة الحرام. سبحان الله. ولذلك قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم يخص الرزق الذي هو مقرون بالموت فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أجملوا في الطلب، فالرزق مكتوب لك وأنت في بطن أمك. لا إله إلا الله، من قالها مخلصا من قلبه حرمه الله على النار وأدخله الجنة، كما في حديث الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، مخلص مدرك للمعنى، لا إله إلا الله ولا دعا غير الله، لا إله إلا الله ولا استغاث بغير الله، لا إله إلا الله ما أحب غير الله كحب الله، لا إله إلا الله ما خاف من غير الله كالخوف من الله، مخلص من قلبه دخل الجنة، وهي أول ما يدعى الناس إليه قبل ما تخوض مع أهل قومك، قبل ما تخوض معهم في برلمانات وانتخابات وتجارات واقتصاد، وأول شيء هل حقق أهلي وهل حقق مجتمعي معنى لا إله إلا الله على هذا المعنى؟ وأنا قلت لكم تقدير المعنى ليس من أقوام يلقبون بالوهابية، وأصل ما عندنا شيء اسمه وهابية. ولقنتكم من قبل البيت الحكيم لو كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي، فأنا المقر بأنني وهابي. ولو تدبرت هذا اللقب لوجدته شرف، لأنه نسبة إلى الوهاب، وهو اسم من أسماء الباري جل وعز، اسم من أسماء الباري. قلت أنا تقدير لا إله إلا الله أي لا معبود بحق، من الذي قاله؟ قاله أحد فقهاء الشافعية الكبار في كتاب خص به معنى لا إله إلا الله، وهو الإمام الزركشي. قال قدر أهل اللغة والشرع معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. أين توحيد الربوبية؟ منه المبتدأ وإليه المنتهى، لا خالق لا رازق لا رب سواه. هذا مقتضى إخلاصك في توحيد الألوهية لربك، مقتضى أنك تعتقد أنه لا رب إلا الله، وأنه لا خالق إلا الله، وأن الله منه المبتدأ وإليه المنتهى، لا إله غيره ولا رب سواه، ولا معبود بحق إلا الله. هل حققنا هذا المعنى؟ هذا في شهادة أن لا إله إلا الله. إيش معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ أي لا متبوع بحق سوى رسول الله. أقول لك قال رسول الله، ما تقول لا لا لا لا لا لا، قال أبو حنيفة خلاص. أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تقول لا لا لا، قال مالك. أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تقول لا، قال أحمد. أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول قال الشافعي. قال الله تبارك وتعالى، هذا ما يحل ما يحل ما يحل. وهذا هو الذي أوقع كثير من المسلمين في التعصب، يا أخي الحبيب ترى أنت مخالف للسنة. قال لا، شيخي ما تغيب عنه سنة. الله أكبر، هو حكيم خبير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. استغفر الله، هذا هو الله، هو الله عز في علاه. لا ينطق عن الهوى شيخك إن هو إلا وحي يوحى. استغفر الله، ذلك هو رسول الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. دعوا كل قول عند قول محمد، ما آمن في دينه كمخاطر صلى الله عليه وآله وسلم. لكن افعل كما فعل مالك. أولا، ما كان بلغه حديث المسح على الخفين فكان يفتي يقول لا تمسحوا على الخفين، ترى ما هو سنة يا ناس، يا ناس لا تمسحوا. هكذا كان يفتي مالك، ما بلغه، السنة بحر لا ساحل له. فجاءه واحد من طلابه وقال له يا إمام، حدثني فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح على خفيه. ها إيش يقول؟ قال لا، كيف أتراجع؟ الأتباع المريدون سيغضبون علي. سبحان الله. ولى الرجل منها هنا وسئل مالك عن المسح عن الخفين فقال سنة، مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفين. ها إيش قال مالك وغيره؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. نترحم على الأئمة رحمهم الله، رحم الله أبا حنيفة، رحم الله مالكا، رحم الله الشافعي، رحم الله أحمد، رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته. قدموا للإسلام شيئا عظيما. ما يأتي من السفهاء يقول من أبو حنيفة، من مالك، من الشافعي، هذا سفيه سفيه، أو يقول هم رجال ونحن رجال، هذا هراء، هذا هراء كهراء السكارى. وإنما الإنسان يتأدب مع الأئمة، ولكن ما نعتقد كما يعتقد أهل البدع الغليظة، يعتقدون العصمة في أئمتهم. الله الله، إيش معنى عصمة في أئمتهم؟ أي أنهم لا يخطئون، يصيبون لا يخطئون. ترى الفروق جوهرية بيننا وبين أهل الرفض، يريدون ما تحت أقدامكم وما أسفل من مقاعدكم. فلا تغفل، لا تغفل، لأن أعداء الدين والملة يهود محاربون، قيد بمحاربين لأن بعض الناس يغضب قال لا لا لا، في ناس مسالمين جزاك الله خير، ما لنا وللمسالمين، ها ما لنا وللمسالمين، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. يهود محاربون، نصارى حربيون، مجوس أشد حرقة في محاربة القرآن والسنة من اليهود المحاربين ومن النصارى المحاربين. بعد كده لا تقل كما يقول الاشتراكيون والعلمانيون سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم، أبدا. نريد أن نتوحد على لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما عندنا دستور نحكم به سوى القرآن والسنة، ما في دستور نقضي به سوى القرآن والسنة، ما في دستور نحكمه في اقتصادنا وفي أحوالنا الشخصية والاجتماعية سوى القرآن والسنة. بل ولا نرضى أن تأتي في نص الدستور تقول من للتبعيض لا تضحك على الدقون، فإذا ضحكت على الدقون نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. من مصادر تشريعنا القرآن والسنة وفي الأحوال الشخصية، لكن في المهمات والمعالم أقصوه، أبعدوه، جمدوه، بردوه. شرذمة قليلون من الإرهابيين والمتنطعين قام يقيس المسلمين كلهم عليهم. يا أخي دول شرذمة قليلون، هلك المتنطعون. الأصل مثل الموجودين من أمثالكم، معتدلون، مسلمون مستسلمون، مؤمنون باطنا وظاهرا إن شاء الله، وحسابهم على الله. حسابهم على الله إيش معنى؟ يعني أن بواطنهم مع الله، قلوبهم متعلقة بالله. شروط لا إله إلا الله: العلم بها، الإخلاص في قولها، اليقين، الصدق مع الله، صدق ما هو مع الخير يا شجرة، أو الموت مع الجماعة رحمة، إن جئنا هنا قلنا والله دعاء غير الله شرك شرك شرك، خلاص من ما جالس القوم 40 يوم صار منهم، هذا نفاق نفاق. إذا رجعت إلى بلدي والناس ساقطون في حمأة الشرك، هناك يتعين نشر لا إله إلا الله. إنك تأتي قوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، إنك تأتي قوما من أهل اليمن فليكن أول ما تدعوهم إليه، إيش أول ما تدعوهم إليه؟ أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أول شيء. هكذا بعث الأنبياء، وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، لا إله إلا أنا فاعبدون، جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، الفرد الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. علم، يقين، صدق، إخلاص، قبول، انقياد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. والمحبة شيء مخفي، الحب والخوف شيء مخفي. يا ترى لو وجهت سؤالا الآن لأحد الحاضرين والجالسين فقلت، ولن أوجهه لن أحرجكم، قلت له كم درجة محبة الله في قلبك وكم درجة محبة الدنيا بما فيها ومن فيها في قلبك، إيش الجواب؟ ما في مقياس ميزان، ما في ميزان. لو أن الإنسان شعر بدرجة حرارة، في موازين ومقاييس. هذا نحن نحرص على هذا ولا ما نحرص؟ مجرد أن يشعر بحرارة، يا ولد يا بني احضر الميزان، ويخش الميزان فمه. ليه؟ يخاف، يخاف من الهلاك، يخاف من الموت، يخاف من الأوبئة، يخاف من الأدواء. فإذا قيل له 38 قال لا حول ولا إنا لله وإنا، 38 يا عيال هاتوا الدواء، هاتوا الطبيب، هاتوا العلاج. يا ترى محبتك لزوجتك وتجارتك وعمارتك وأرضك وبلدك ووطنك، كم درجته مع محبتك لربك؟ يحتاج إلى صفحة بيضاء، سلامة قلب. أما من انطمس قلبه فلن يميز إخلاص إيه، يقين إيش، إحسان إيه، تقوى إيش، تقوى إيش، محبة إيش، خوف إيش، رجاء إيش، توكل إيش، عجب إيش، نفاق، ما يميز. كلا بل ران على قلوبهم. هذا سبب إيه؟ سبب الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب وأناب صقل قلبه، وإلا إن تتالت وتوالت الذنوب راجع القلب أسود مرباد كالكوز مجخيا. إيش علامته؟ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الغرفة اللي هو ساكن فيها في 7 6 كلهم يدخنوا، كلهم حجاج بيت الله الحرام يدخنون، 6 يدخنون وهو جالس في وسطهم يضحك. يا أخي قل لهم أنا سمعت من الشيخ يقول قال الله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذه خبيثة من الخبائث. يا ناس توبوا إلى الله، ترى إذا ما تبتم إلى الله والله أنا ماني جالس معاكم، لأنكم تقتلونني جزاك الله خير، تقتلونني مثل من يأتي بسكين أو مسدس، والله لن نسكت عنه حتى نخرجه أو نبلغ عنه. فكيف بمن يقتل قتلا بطيئا وسريعا وفتاكا ولكنه غير مرئي وغير مشاهد؟ ايش علامة تبلد القلب وتبلد الإحساس؟ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. لكن إذا في لا إله إلا الله أنت مخلص فيها، موقن بها، صادق فيها، محب لله، حب ما يصل إلى درجة حب الله شيء في قلوبنا، بدليل أنه تعارض حب الزوجة مع حب الله، قل لها والله أنا حبي لله أعظم من حبي لك، والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فكيف بمحبة رب العالمين؟ أبدا. الأرض العمل يقولون في العمل ما تصلي الظهر، الصلاة هنا ممنوع، الصلاة ما في صلاة في العمل. تقول لكن الصلاة مفروضة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، وتبين لهم مرة ومرتين ثلاثة ما استجابوا، قل أنا مقدم استقالتي، قل أنا مقدم استقالتي، والله إن شاء الله سيبدلك الله خيرا من هذا العمل. ولكن يحتاج إلى إخلاص في لا إله إلا الله، يقين، متابعة السنة. تريد أن تعفي لحيتك وأن تقص شاربك لكن الزوجة تبكي، تقول جاء جن الرجال، جن جاء من الحج معفي لحيته مقصر شاربه، يا جماعة خارجوني أنا ماني فيه، يستغفر الله قد تبلغ من السفه، تقول أنا ماني في جنينة حيوانات. هذا بعض الناس يقول أزل الوسخ، هذا حتى من بعض الصالحين في بعض بلاد الصلاح من غير تحديد، يعفي الرجل لحيته أو يطبق السنة، قالوا له ما تبي تخرج الوسخ من وجهك؟ خذ حادثتين على هذا، خذ حادثتين. واحد كان الطلاب بين يديه يملؤون مسجده في إحدى البلاد، فكان يفتي ويأتي إليه الطلاب يقولون يا شيخ فلان وفلان وفلان من الناس أقوام، ما بال أقوام، يقولون يا أخي نحن الآن في العصر القرن العشرين، هذا الديكور تطبيقك للسنة بهذا الشكل هذا ما يتماشى مع الناس. فكان الشيخ هذا الفاضل اللي جلس بين أظهرهم أكثر من 20 سنة يقول قوله، يقول قطع الرقاب ولا حلق الدقون، ها قطع الرقاب ولا حلق اللحى، هاتوه أنت اللي قلت حلق قطع الرقاب. قال نعم أنا الذي قلت. قال هيا مع السلامة، روح ولي الأدبار واعطي الظهر ونكلوا به، إنا لله وإنا إليه راجعون. ستصرخ مرة ومرتين وثلاثة، خلاص أنت وطن نفسك يا حبيبي، ترى ستموت. أنا قلت لكم الشيخ بن عثيمين القصة عن المشهور عن عثيمين، الشيخ بن عثيمين كان صاحب لحية عظيمة وكل خلق الله حسن، لما أصيب بالسرطان أجارني الله وإياكم وحفظني وإياكم المسلمون، قيل له يا شيخ لابد من الكيماوي، لابد من كيماوي. قالوا إيش آثار الكيماوي؟ قالوا يتساقط شعر رأسك وحاجبيك ولحيتك. قال لا لا لا لا لا لا، دعوني ألقى الله بلحية، دعوني ألقى الله بلحية، ولقي الله ولما لقي الله. إلى آخر لحظات عمره في ساعاته الأخيرة كان يذهب به إلى مستشفى الحرس بطريق مكة أو في جدة، ويؤتى به محمولا يعمل الدرس في المسجد الحرام، ومات على هذا. مات ولا ما مات؟ مات على هذا. لكن ما نريد أن يتحقق فينا شؤم اليهود حين قالوا محمد مات وورث بنات يستصرخون لنصرة القرآن والسنة فلا ينجدون، يستغاثون في نصرة كتاب الله وسنة رسول الله فما يغيثون، تنتهك حرمات الله ما تتمعر وجوههم، أهم شيء البطن، ها عرض البطن وطول البطن بس، أهم شيء أنه ما يجوع، لكن ينتقص من دين الله، تنتهك حرمات الله، يعمل كاريكاتير في المجلات والصحف، ها كما يقع عند بعض السفهاء، الحمد لله هذا لو وقع عندنا كل الدنيا تقوم ولا تقعد. لكن في كثير من بلدان المسلمين يعملون كاريكاتير على من يطبق السنة ويستهزئون بسنة رسول الله، أبدا ما يعمل برقية ولا يعمل رسالة ولا يحتج. يا أخي أنا ما أقول لك روح دمر واقتل، هذا ما هو صحيح ولا يجوز، لكن روح استأذن بأدب وقل ترى أنتم عملتم كاريكاتير، تستهزئون بالثوب القصير. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما روى فلان وفلان إزار المؤمن إلى نصف الساق، إزار المؤمن إلى نصف الساق. فأنتم تستهزئون، توبوا إلى الله. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، السلام عليكم، امشي، بلغت الذي عليك. لو وقفتم بين يدي الله فإن الله عز وجل حكم عدل، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولكن يجب أن نترجم لا إله إلا الله وفق هذه الشروط. وإلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العقيدة. وقفت عند وفاة آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصح رواية في صحيح مسلم أن قبر آمنة بنت وهب أم رسول الله بوادي الخريبة بالأبواء على بعد 43 كيلا شرق مستورة على طريق المدينة. على كل حال وقلت هذا ورد في صحيح مسلم: زار قبر أمه مع 1000 مقنع من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم وبكى وأبكى من حوله. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. إذا مات الأبوان أو أحدهما على الشرك والكفر لا تتعب نفسك، ما في استغفار. ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه آزر إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ. هذا ملة إبراهيم، ملة الأنبياء والمرسلين، انتبه لهذا. واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. نقلت عن ابن تيمية قوله رحمه الله في الجواب الباهر في زوار المقابر، وأوصيت بقراءة هذا الكتاب. قلت: ابن تيمية يقول وفيه مشروعية زيارة قبر الكافر وإن كان كافرا، لا للدعاء والترحم ولكن للعظة والاعتبار. الدعاء والترحم عندما تزور البقيع: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. قبور الكافرين والمشركين حتى تعرف كيف هلك من هلك، فتحمد الله على الإيمان، على نعمة الإيمان والتوحيد ولا إله إلا الله. وتموت أمه وتدفن. وناقشت المسألة من ناحية عقدية، فقلت: الذين يشدون رحالهم إلى الأبواء ويجلسون طوابير ليصلوا أو يتمسحوا أو يتبركوا بالأبواء عند قبر أم رسول الله، قد أساءوا أخطأوا ولم يصيبوا وخالفوا السنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة، ها ما قال إلى ثلاثة قبور، إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى حرره الله. توفيت أمه فذاق رسول الله طعم اليتم كاملا، كما قال ابن كثير في الفصول وفي غيره، يقول هذا أعلى وأرفع اليتم. توقع الناس أو الناس يتوقعون لمثل هذا الصبي الضياع، لكن من كان الله معه والله لن يضيع. كن مع الله ترى الله معك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. خير ما تورثه من وصية لأبنائك وزوجتك، ها بعض الناس سبحان الله قلق على المزارع، قلق على البساتين، قلق على الثمار، قلق على الأراضي، 24 ساعة على أبنائه: الأرض إيش عملتم فيها، الزرع إيش عملتم فيه، وعند الموت وهو يحتضر المزرعة انتبهوا لها، ترى المضخات والمياه. يا شيخ أنت تودع الحياة، يا أبا عبد الله أنت تودع الحياة، تودع الحياة، سفر بلا رجوع. المسافر نودعه فنقول: نستودع الله، نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، لأنه سيرجع. ها؟ وإذا استودع الله شيئا حفظه، لكن هذا روح بلا رجعة. يا أبتاه قل لا إله إلا الله كما فعلها رسول الله وعرض على عمه الذي كان يكلأه ويرعاه ويحفظه ويذب عنه ويدفع عنه كيد المشركين. ما ملك له رسول الله الهداية، لكن شوف هنا وجه الشاهد، عرض قال: يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قل لا إله إلا الله، سيب المزارع والبساتين والتمور الآن والعقار، هذا المفروض إذا عرفت أن أبنائك سيتنازعون ويقتتلون أوهبها واقسمها بينهم قبل الاقتتال. ترى والله بعض الأبناء والذرية عندهم عقوق لأنهم لم يتربوا على الأدب الجم والخلق الأتم خلق رسول الله. من يوم ما يموت أبوهم يمكن قبل الدفن الولد الكبير يقول ترى أنا أبغى الأرض هذه، والولد الصغير يقول أنا أبغى العمارة، والثاني يقول لا أنا أبغى أسطول السيارات، والأب للساع مسكين ما غسل ولا كفن. فإذا خفت من الفرقة والخلاف أوهب واقسم وأنت حي حتى تتفرغ عند الموت، لا تشعر بالخوف والجزع، وعند الموت تنشغل بالله عز في علاه. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. لكن أصدقاء السوء مشكلة، مشكلة أصدقاء السوء. إذا كان لك صديق مدخن، صديق يستغيث بغير الله، صديق يجرئك على معصية الله، لا تزامله لا تصادق، وخلاص هذا آخر العهد. تنصحه 3 مرات، وأنا أحب الثلاثية هذه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيد الكلام 3 مرات، فأنا أختار فيما يتعلق بالنصيحة وآخر منتهاها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبتداه ومنتهاه، وكم عددا أحب لنفسي ولإخواني 3 مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب، كان يكرر الكلمة 3 مرات ويتكلم بكلمات لو عدهن العاد لأحصاهن. ولذلك خطب الجمعة أنا ضبطتها بدقة في رسالة مستقلة في قدر الوقت الذي كان يستغرقه صلى الله عليه وسلم في الخطبتين، فترجح لي بعد دراسة الأحاديث والآثار أنها 1/3 ساعة، ساعة زمان. حتى بعض الإخوة كان يقول أنتم عندكم الخطبة ساعة إلا 1/3، عندنا إذا قام الخطيب خطب ساعة نقول يا شيخ طول طول. قلت له أنت تحب الدردشة، تحبون الدردشة، يظن أن الكلام هو مقصود في ذاته. الكلام يا أخي الحبيب ما هو مقصود في ذاته، لكن الكلام الذي انتأثرنا به انتفعنا به، أما الكلام اللي يدخل من الأذن ويخرج من الأذن الأخرى هذا الذي قد يصل الإنسان به إلى درجة كما قال واضله الله على علم. اللهم إنا نسألك علما نافعا رافعا شافعا. وكفل رسول الله عبد المطلب، كفل رسول الله عبد المطلب وكان شديد العطف والحنو عليه، لا يقدم عليه ولدا ولا مالا. يروي الأزرقي، أنا قلت المجلس الماضي الأزرقي بسند حسن هو لهذا وليس للحديث الماضي، الحديث الماضي عند ابن سعد وعند البيهقي وأبي نعيم. هذا الحديث الذي رواه الأزرقي بسند حسن أن محمدا كان يلعب عند الكعبة، وكان ثمة مفرش لجده عبد المطلب، لا أحد يجرؤ أن يجلس على هذا المفرش أو أن يقف عليه أو أن يطأ عليه. وإذا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو في سن 6 أو 7 أو نحو من هذا العمر إذا به يجلس على المفرش، فهرعت قريش، مفرش من؟ مفرش عبد المطلب سيد من سادات قريش. زحزحوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن المفرش، وكان قد عشي أو عمي عبد المطلب، فقال ما لابني يبكي. شوف لاحظ، ما لابني، هو حفيد لكنه جعله كابنه، ما لابني يبكي؟ قالوا جلس على مفرشك. فقال دعوه دعوه، فإنه يحس بشرف، وإني لأرجو أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغه أمي عربي قط. وبلغ، ورفعنا لك ذكرك. مهما استهزأ المستهزئون في الدنمارك وغيرها، لكنهم ترى حقود، عندهم حقد دفين. وضع رسول الله على رأس القائمة، قائمة عظماء وعباقرة الدنيا، قالوا إيش هذا إيش هذا، محمد نبي العرب، هم يقولون محمد نبي العرب يوضع على رأس قائمة العباقرة عباقرة العالم، إيش هذا؟ نحن نبعث الإرساليات والمنصرين لينصروا، ما يدخل في النصرانية ولا أحد إلا هذاك الجائع اللي منبطح على بطنه. لكن المسلمين سبحان الله مساجدهم من التراب وبنيت في التراب، والناس في الجمعة يملؤون الساحات حول المسجد، والنصارى وزراء رؤساء، حتى إنه ولعل هذا يأتي ويكون عظة، حتى أخبرني بعض الإخوة من إحدى البلاد التي يقال فيها بلاد العظمى يقولون رئيس ذلك البلد في محاولات أن يدخل في الإسلام، في محاولات كبيرة وفيه تعاطف منه، لكنه يخفي، يخاف من اللي حوله، ها؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والمشركون. زحف كبير لكن في تعتيم إعلامي في كثير من البلدان، لأنهم مذهولون، يقولون إيش هذا، عشرات مئات. عندنا هنا مركز من مراكز الرياض العاصمة، في مركز من مراكز الجاليات، يقولون سنويا يدخل في الإسلام 70 رجلا وامرأة، سنويا من مركز واحد، مركز واحد. وأنا شهدت هذا، عدد من الصينيين قبل سنتين في جدة جاءوا بعدد كبير، بجمع غفير من الصينيين الوثنيين البوذيين يشتغلون في شركة، وقالوا العام هذا تفطير الصائمين لا تفطروهم في المسجد، لأنه ما يدخل المسجد كافر، فين تفطروهم؟ قالوا في الساحات. فمدوا البسط في الساحات وفرشوا السفر ودعوا الصينيين البوذيين، فرأوا شيئا عجيبا، تراحم وتلاحم وإكرام وإطعام ومحبة ووئام، والواحد منهم يموت في الصين في قارعة الطريق ما يسقيه أحد جرعة ماء، لأنه مكائن متحركة، لا يئنون ولا يحنون ولا يعطفون، مكائن بس، مكينة، ها؟ فإذا كسر وعرج هي مع السلامة، يلا برا. هنا عطف ومودة ومحبة، والله يا إخوان هذا رأيته بأم عيني. هؤلاء الجمع الغفير آخر يوم من رمضان قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عبد المطلب أرسل مرة، والحديث رواه البيهقي في دلائل النبوة وهو حديث حسن على الشرط الذي ذكرت من قبل، بعث محمدا وهو طفل صغير يأتي له ببعض الإبل، فذهب رسول الله صلى الله عليه ذهب محمد صلى الله عليه وسلم وتأخر، فجن جنون عبد المطلب وطفق يطوف مرات ومرات ويقول يا ربي رد إلي راكبي محمدا، يا ربي رده لي واصطنع عندي يدا. فلما أقبل محمد احتضنه وقبله وقال يا محمد والله لن أبعثك في حاجة أبدا، لاحظ الكلمة اللي قالها بعدها، والله لن تفترق عني أبدا. ويتوفى الجد بعد هذا الكلام، توفي عبد المطلب لأمر يريده الله عز في علاه، يتم، لكن الله عز وجل امتن على هذا اليتيم بأن حفظه. انغرست في قلب رسول الله معاني الرحمة، معاني الحنان، معاني العطف، معاني الإيمان، معاني اليقين. ولذلك كان يقف مع المرأة الضعيفة المتهالكة، تقام الصلاة فتأتي المرأة تعرض حاجتها فيقف معها ويقضي حاجتها بعد إقامة الصلاة. قف هنا، أهل السنة والعلماء الربانيون يقولون يقف مع المرأة لحاجتها بعد إقامة الصلاة أولا في مشهد من الناس. شوف هل الناس هذول التعبانين، الناس التعبانين الكحيانين، يقول لك يجوز مس المرأة الرجل للمرأة ويجوز الاختلاط بها. هات أعطينا إيش عندكم من التوراة والإنجيل قال بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف مع المرأة، يعني تأويلات باطلة، كما ذكرت لكم بالأمس الحديث الذي رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هلاك أمتي بالقرآن واللبن. قيل يا رسول الله ما القرآن وما اللبن؟ قال قوم يقرؤون القرآن ويتأولونه على غير ما أنزل. ومثلت لكم بمثال ضحكتم له، الحرامي بعد ما يصلي يروح يسرق له ونقول له يا أخي حرام عليك تسرق، قال الله عز وجل يقول فإذا فرغت فانصب، يعني بعد ما تفرغ من العبادة خليك نصاب. هذا مثله. والآخر ترك الصلاة، ليش تترك الصلاة؟ قال الله عز وجل يقول ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. ها تأويلات باطلة، لكن إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، فاللهم سلم. يموت عبد المطلب ويدفن، أين يدفن؟ أين يدفن عبد المطلب جد رسول الله؟ بالحجون، موجود الحجون الآن، اللي هو مقبرة المعلاه لعلوها، الحجون يفرق مقبرة المعلاه إلى شمال وجنوب، شارع الآن موجود. هذا الحجون ذكره عمرو الجرهمي بقوله كأن لم يكن، وهذا من شواهد العربية، يقول كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر. دفن عبد المطلب أين؟ بالحجون، والبوادي يقولون الحجول، وهو مقبرة المعلات اليوم، ولا أدلكم عليه لتنبطحوا عليه. فأنتم إن شاء الله خلاص الآن، كان يا ما كان في قديم الزمان، يا سيد زينب، يا سيد نفيسة، يا سيد بدوي، هذا كان يا ما كان في قديم الزمان، الآن ترجعون بعقيدة سنية عظيمة، لا تقف أمامكم الجبال، ولكن ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كنت أريد أن أدخل في بحث مطول عن هجرة النبي بمناسبة انتهاء عام وقدوم عام هجري جديد، أسأل الله أن يبارك لنا، أن يتقبل منا، وأن يعفو عنا في العام المنصرم، وأن يعيننا في العام الجديد على ذكره وشكره وحسن عبادته، لكن الوقت قد أزف، فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم حسن النية وحسن القول وحسن العمل وحسن الخاتمة. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين والحاضرين على وجه الخصوص والسامعين، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم احشرني وإخواني الحاضرين والشاهدين والسامعين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم شفع فينا نبيك، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا شفاعته، وارزقنا من قبل محبته، وارزقنا طاعته في كل وقت وفي كل حين. اللهم إنا نخاف الحساب، فمن نوقش الحساب عذب. اللهم هون علينا الحساب، اللهم يسر علينا العتاب، اللهم لا تؤاخذنا بأعمالنا فنحن مقصرون، ونحن عاصون، ونحن غافلون. نقر لك بذنوبنا وأنت أجود الأجودين، أنت أكرم الأكرمين، أنت رب العالمين. اللهم اسقنا شربة من الكوثر لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعني وإخوتي الحاضرين في جنات النعيم وفي الفردوس الأعلى. اللهم احشرنا مع 70,000، اللهم احشرنا مع 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، برحمتك يا أرحم الراحمين. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. إن كان هناك سؤال عن الحج تفضل. يرجع إلى مكة فيطوف طواف الوداع، يبقى طواف الوداع لأنه واجب في الذمة، فإذا ارتحل وسافر قبل أن يطوف ولم يطوف طواف الوداع وجب عليه دم فدية على فقراء ومساكين الحرم. نعم، رجع ذهب إلى جدة، ذهب إلى الرياض، أتى إلى المدينة، يبقى هذا الواجب في ذمته، لا براء ولا تمام لحجه إلا به أو فدية بمكة. نعم، خلاص الحمد لله، طاف طواف الإفاضة، رجع في آخر الأمر وطاف الحمد لله. يقول بعض الناس إذا رأوا إخوانهم يقبلون يمينا وشمالا أن السنة والمصافحة والمعانقة، ما أدري إيش يقصد بهذا السؤال، إذا كان يقصد هل تجوز المعانقة وهل تجوز القبلة؟ فالمعانقة نعم، لكن متى تكون المعانقة؟ وهذه من الإجراءات الوقائية العلاجية لبعض الأدواء المنتشرة، أنه مو كل بعد 5 دقائق قام يأخذ بالأحضان. إذا قدم من سفر، لحديث مسلم حديث جابر بن عبد الله أنه ارتحل إلى مصر لعبد الله بن أنيس رضي الله عنهما وهما صحابيان جليلان، حيث لم يبقى من الصحابة يحدث بحديث الشفاعة سواه. رحل جابر من المدينة إلى مصر والحديث في مسلم ليسمع حديثا واحدا وهو حديث الشفاعة، ليسمع حديثا واحدا وهو حديث الشفاعة. قال: فاستأذن فخرج إليه فاعتنقني واعتنقته. فدل هذا الأثر وأمثاله على أن المعانقة من سفر لا بأس بها، لكن قبلة ما في، انحناء في المصافحة والسلام لا، صافح جزاك الله خير وأنت مستقيم، لأن هذه الهامات لا تنحني إلا لله الواحد الأحد. لا انحناء لا ركوع، وبلا ريب أن بعض الشعوب اللي فيها لطافة وليونة تعودوا على هذا، أنهم إذا مروا أقول يعني يركعون أو شبه منحنين، لكنه هو من ليس من التوحيد وليس من الأدب مع الله. لأن الانحناء، سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: الرجل يلقى الرجل يا رسول الله أيركع له؟ قال: لا. أينحني له؟ قال: لا. لذلك بعض الناس والله شيء غريب، إن كنت مدير أو رئيس قسم وتعود الناس أنهم يدخلون عليك وهم ركوع، ترى الذي ركع لك نفاقا سيركع عليك ذبحا، خذ قاعدة. والذي ينصحك ويلاطفك ويقيمك على الحق ها وهو صريح، هذا الذي تقربه، ما في نفاق. أما الذي يركع لك يقول لك: يا سيدي تقول كذا يخالف السنة، قال: هو عين الصواب، عين العقل، عين الحكمة، أنت رجل حكيم، هذا الذي ركع لك سيركع عليك ليذبحك، خذ قاعدة في هذه الحياة، خذ قاعدة في هذه الحياة. أي واحد ينافق ينافق ويداهن، ودوا لو تدهن فيدهنون على حساب القرآن والسنة والحق، ثق تماما أنه سيضر بك يوما من الدهر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حثوا في أفواه المداحين التراب، حثوا في أفواه المداحين التراب. أما تريد حقيقة وأنا ساجد أقول: يا رب يا رب وفقه، وفق هذا المدير، يا رب وفقه للطاعة وترك المعصية، وإن أحببته لطاعته وطاعاته قل له: أنا أحبك في الله، بينك وبينه وأحبك في الله. ما تجي هنا وتقول: أنا أحبك يا المدير، أنا أحبك يا أخي، إن كان حبك صادقا لأطعته. تأتيني بعد الدوام، تخرج بعض الناس يخرج آخر وأول واحد ويدخل متأخر بساعة وساعتين، هذا ما يجوز. هذا أقول هذا ما يجوز، تفريط في الأمانة، تفريط في الأمانة. فالمعانقة لا بأس بها في السفر، وردت عن السلف. القبل لا، الانحناء لا، الركوع لا، المصافحة نعم. يصافحه قال: نعم. وإذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت عنهما خطاياهما كما تحات ورق الشجر، أجر كبير. لكن ما هو كما تعود بعض الناس: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم حرما، حرما إيه؟ حرما إيه؟ بدعة. أو تقبل الله، تقبل الله، سبح يا أخي بارك الله فيك. وقد شهدت بعض شيوخنا عنده صلابة في السنة ما أقدر عليه، أنا ما أقدر عليه، أحد شيوخنا من الذين جمعوا بين القرآن والسنة صلب، كان لو قال السلام عليكم ورحمة الله جاء واحد يصافحه قال له سبح، أنا ما أقدر على هذا، ألتمس طريقا آخر، أصافحه ثم أبين له، أقول له: يا شيخ يا أخي يا الحبيب، أراك دائما تلتزم بتقبل الله تقبل الله، بعد ما تسبح 33 وتحمد 33 وكبر 33 وتقول تمام 100 لا إله إلا الله، عند ذلك لك أن تصافح، خلاص انتهت. أيهما أحسن يا أخوانا، الأول ولا الثاني؟ ولذلك ورد عن ابن تيمية وابن القيم وغيرهما أن من أراد أن يصيب كبد الحقيقة في تطبيق السنة فليطبق السنة على الوجه الوارد في السنة، يطبق السنة على الوجه الوارد في السنة. راجعوها، أنا بعيد عهد وأظن ذكر هذا في القاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. من أراد أن يطبق السنة ليطبق السنة على الوجه الوارد في السنة، أدل دليل على هذا أبلغ مثال الصلاة في النعلين. يجي من الحمام أكرم الله السامعين نعلاه مشربان من مياه متنجسة أو هي عرضة للنجاسة، يدخل عندنا ويصلي فوق المفرش. يا أخي يا بني ما يجوز هذا. قال أنت تنكر سنة الرسول يقول خالف اليهود، صلوا في نعالكم جزاك الله خير. لكن اصبر، ضم إليه حديثا يكتمل في دماغك فقهه. إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن وجد فيه ما أذن أو قال صلى الله عليه وآله وسلم خبثا فليدلكهما في التراب في التراب ثم ليصلي فيهما. هل في تراب الآن؟ إذن ما يمكن الآن، لا سيما مع النعل والخفاف مشربة. إذن أبقي نعن عليك هناك وطبق السنة الأخرى. إيش السنة الأخرى؟ صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حافيا ومنتعلا. حكم مناداة الحاج باسم الحاج صفة تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما ينبغي أن يعني حتى ولو تندرا، بعض الناس الآن صار يستهزئ يا عم الحاج ويا عم الحاج، لكن الناس تعودوا على هذا أن من حج بيت الله العتيق ورجع إلى بلده يلقبونه بالحاج. أنت إيش موقفك الآن؟ رجعت كما قلنا خلاص الحمد لله عندنا عقيدة ما هينا، لدى أحدكم عقيدة لله الحمد والمنة، يا عم الحاج بركات، يا عم الحاج بركات. قل له بس حجر الأسود هو الذي يقبل وهو الذي يمسح، حجر الأسود والركن اليماني. أنا سمعت الشيخ يقول قال ابن تيمية لا يحل لأحد أن يتمسح بشيء على وجه الأرض سوى الحجر الأسود والركن اليماني. ما بالكم تكأكأتم علي متمسحين وكأنني الحجر الأسود؟ بعض الناس يقول حجر الأسعد، ما هو صحيح هذا، ما هو صحيح. حجر الأسود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود من الجنة، كما قال النبي الحجر الأسود من الجنة. فإن لقبوك بالحاج، لكن على كل لا تفرح بها كثيرا ولا تغضب لها ولا تأسى لفقدها كثيرا حتى لا تكون كالسنة. يقول كيف النطق بلا إله إلا الله؟ هذا مما ينبغي أن يتبين، لأن بعض الناس أقوام ينطقون بها نطق عجيب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كثير من العوام يجي يبني في اللفظ في التلفظ الشطر الأول على الشطر الثاني، وهذا من العجائب. ولذلك تسمعون يعني عجائب وغرائب. الشطر الثاني من الشهادة أشهد أن ناصبة محمد رسول الله، يقوم يقيس الأول على الثاني يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ما هو صحيح. أشهد أن لا إله إلا الله هكذا مدغمة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كذلك بعض الناس يعجل يقول شهد أن لا إله إلا الله، يعني شيء ما يمكن مثل كلام الكهان. يا أخي اصبر، أنت إيش اللي عجلك؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا مثل اللي أنا نبهت على الإخوة، بعض الناس يسبح يبغى يسبح يطير في التسبيح إلى درجة أنك بس تسمع تنسيم السين. أصبر يا شيخ، أصبر شوية، أصبر بلاش وسوسة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. أنت تسبح من؟ تسبح الله عز في علاه، جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته، تحتسب كل حرف وتحتسب كل كلمة، كنز تدخره، رصيد عظيم. فعلام العجلة تستعجل ليه؟ قال لا، في نص المذهب أنه لابد إذا قلنا السلام عليكم ورحمة الله، نص المذهب يقول قم واركع ركعتين سنة راتبة. أقول لك هذا مخالف للسنة، هذا على خلاف السنة. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ماذا كان يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. سنة أسن من الاستغفار. حديث البخاري في حديث ابن عباس عند البخاري كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله بالتكبير. يقول ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله بالتكبير. لها معنيان، لها معنيان. المعنى الأول على ظاهر اللفظ، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يقول، ينوع في الذكر بعد الصلاة، فيقول بعدما يسلم: السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر. هذا سنة في بعض البلاد الهندية، أنا رأيت هذا في بعض المساجد ذكورا وإناثا وصغارا وكبارا، ما أن يقول السلام عليكم ورحمة الله حتى يقول الله أكبر. هذا فهم. في فهم آخر ليس ببعيد عن المعنى المراد في هذا الحديث، وهو ذكر فرد من أفراد الأذكار: سبحان الله، الحمد لله، والله أكبر. أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الله بالذكر الذي هو غالب أمره: سبحان الله والحمد لله، ومن هذا الذكر الله أكبر. والتأويل الأول أعجب إلى نفسي، لأن فيه زيادة معنى، لأن فيه زيادة معنى ولا يرده. على كل حال، الرسول عندما كان يسلم ما كان يقوم يركع ركعتين. يا أخي أنت تركع ركعتين، الرسول ما فعل هذا. الرسول قال: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، تمام 100، لا إله إلا الله. إيش الثمرة التي تعود علينا يا إخواننا؟ غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ما أسمع الله، ما أبصر الله، ما أقدر الله، ما أرحم الله، قريب سميع بصير رحيم ودود. يجب أن نقابل هذا الكرم، نقابله بإيه؟ ها؟ بالبخل عن الطاعة والبخل عن اتباع السنة، أم بأن نهرع تائبين منيبين مستقيمين؟ هل يجوز تقبيل، تقبيل إيش؟ هل يجوز تقبيل ماذا؟ ها؟ تقبيل إيش؟ إيه، تقبيلهم، تقبيل رؤوسهم ما في حرج إذا كان من غير انحناء، نعم. أما تقبيل أقدامهم وركبهم، نعم، وصدورهم والانحناء لهم والمشي بالانحناء كما يفعل أهل البدع. شوف الطوائف، طوائف المبتدعة من القاديانية والمبتدعة، هؤلاء الذين يكادون يؤلهون، يؤلهون، يرفعون الشيخ في على كرسي. ليش ترفعون الشيخ على كرسي فوق يمشي، يستطيع أن يمشي بنفسه، يرفعونه على كرسي. قال: تشبها بالله، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. غلو وانحراف عن دين الله عز في علاه. نعم، تقبيل اليد من غير انحناء لا حرج، أو تقبيل الرأس للوالدين ولأهل الفضل ولأهل العلم بلا انحناء ولا مبالغة ولا جعل ذلك كسنة راتبة كسنن الصلاة، يعني الأمر فيه واسع، ولعل ذلك من باب الأدب والاحترام، لكن من غير ركوع ولا انحناء. يقول: في فضل الصلاة والسلام على رسول، من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. الحديث هل جاء في آخره براءة من النار؟ الله أعلم، لكن الذي أعلم فيما يتعلق بفضائل الصلاة والسلام على خير الأنام، وقد كنت خصصت مجالس في فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام، يعني منها إدراك شفاعة النبي، ومنها كشف الكروب والخطوب، ومنها دخول الجنة. بلا ريب أن المصلي والمسلم والمكثر من ذلك إذا أدخله الله الجنة، ومن أسباب دخول الجنة الاستكثار من الصلاة والسلام، معناه نجاه من النار ولو بعد حين، على عقيدة أهل السنة والجماعة. وإلى لقاء قادم إن التقينا في هذه الحياة على الطاعة، فنسأل الله أن تكون لقيانا دائما على الطاعة، وإن كانت الأخرى فنسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. يقول الشيعة: إن لأئمتنا مرتبة لا يصل إليها نبي مرسل ولا ملك مقرب. وهذا بعض الناس يقول: هذا فين هذا؟ هذا كذب. شوف الكتاب الحكومة الإسلامية للخميني، اقرأ. لا ما هو الحكومة الإسلامية للخميني، اقرأ، هذا موجود. هذا يقول: إن لأئمتنا منزلة لا يصل إليها نبي مرسل ولا ملك مقرب، حتى تدرك أن الخلاف بيننا وبين أهل الرفض كما قال ابن تيمية. واحفظ العبارة، يقول ابن تيمية رحمه الله: يظهرون الرافضة يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض. وأي كفر أكفر من أن يقول علي إلهنا والحسن إلهنا والحسين إلهنا؟ إن لله، اللهم اهدهم، اللهم اهدهم، اللهم اشرح صدورهم للهداية، اللهم ردهم للقرآن والسنة. والله ما نريد لهم إلا الخير، والله ما نريد لهم إلا الخير. اللهم اهدهم واشرح صدورهم، اللهم اهدهم إلى القرآن والسنة واشرح صدورهم، واعذهم من مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان في أن يدعو غير الله، أو يعتقدوا بتحريف القرآن، أو يتهموا عائشة في عرضها، أو يلعنوا صحابة نبيك وقد قلت وأنت أصدق القائلين ولا أصدق من الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.